والله عزيز ذو انتقام إن الله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون Yeah.

والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا